سواء الشرعية أو الكونية لها حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وجهل الناس بحكم الرب سبحانه وتعالى ليست حجة لعدم وجود هذه الحكم، وإنما الحكم موجودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ونود أن نبين اليوم لمشيئة رب العالمين كيف رب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين أعدهم الله تبارك وتعالى لإقامة دينه في الأرض ونشر رسالته بين العالمين. قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في أمة، هذه الأمة انتخبها الله تبارك وتعالى واختارها على علم على العالمين، كما اختار بني إسرائيل قديما على علم على العالمين، اختار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة الجمعة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل بينت لماذا كان الانتقال. هل كان الانتقال هكذا يأتي بدون حكم وبدون أسباب؟ حاشا لله، وإنما القوم الذين اختارهم الله قديما لحمل أمانته قد تحولوا في آخر الزمان إلى عناصر غير مؤهلة لحمل أمانة الله تعالى، فكان أن تطبق عليهم القانون الصرمدي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولما تحول بنو إسرائيل إلى صفة رذيلة مرذولة كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها، مثل الذين حملوا التوراة يعني بالتكليف ثم لم يحملوها لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ورب العالمين قد كرم بني آدم، فكيف يليق لهؤلاء الرواد أن يكونوا يضرب لهم المثل بهذا الحيوان الحمار؟ فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومن هنا نزعت الريادة ونزعت الإمامة من بني إسرائيل وأوتيها من يستحقها على علم على العالمين، ألا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السورة سورة الجمعة التي تتحدث عن سر الانتقال وسميت بالجمعة لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني زمانا ومبعثا السابقون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يعني يوم الجمعة يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا وغيروا وبدلوا وحرفوا وكان الجمعة قد فرض على الجميع فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع. جاء اليهود فاختاروا السبت بعد الجمعة، وجاءت النصارى فاختارت الأحد بعد السبت، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك سميت السورة التي تتحدث عن الانتقال وسر الانتقال بسورة الجمعة. آخر السورة يتحدث عن المادة الخام التي تسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، وتصوروا الرسول هو الذي يخطب ليس خطيبا من خطبائنا. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت خطبته كلمات تحفظ لقلتها، ولكنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك سمعوا صوت قافلة تجارية وكانت المدينة تمر بشبه مجاعة، فهرعوا إلى خارج المسجد. يقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما تخطب الجمعة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا الحدث مر وانتهى، فلماذا ذكره القرآن الكريم قرآنا يتلى في المحاريب الى قيام الساعة؟ أيعين رب العالمين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. وانما يبين لكم ان الصحابة الكرام لم ينزلوا مع المطر، وانما خرجوا من تراب وطين هذه الارض، والله انبتكم من الارض نباتا. ففيهم كل الغرائز الموجودة في الجنس البشري. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك موجود في الجبلة الإنسانية، جبلوا على ما جبل عليه سائر البشر. ولكن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم كانت عندهم الإرادة التي تجعلهم يترفعون على هذه الغرائز الجبلية والأمور المطورة فيهم، فيطوعونها لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في أول السورة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تحكي هذه الآية قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. هذه الآية تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام، لكي تعرف حقيقة العرب قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقرأ هذه الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضلال في العقيدة، في الأخلاق، في العبادة، في التشريع، في كل شيء، ضلال مبين. ثم بين لك في آخر السورة المادة الخام التي تسلمها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم تمض سنوات على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخل جمع كبير في الإسلام وربوا أعظم تربية. كيف ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السر. إنما تتنزل الآيات ويحفظونها عشرا عشرا ويعرفون معانيها ثم يعملون بما فيها، فيقولون: تعلمنا العلم والعمل معا، ولم يكن هناك مرض نفسي موجود في مجتمعاتنا ألا وهو الانفصام بين القول والعمل، الانفصام بين العلم وبين السلوك. تجد الإنسان عالما غير عامل، أو تجد إنسانا يريد أن يعمل على بدعة وهو غير عالم. أما الصحابة فجمعوا بين العلم وبين العمل وبين التعليم وبين الصبر عليه، فكانوا ربانيين بما كانوا يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. وهذه هي الربانية المطلوبة والمنشودة. كيف رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سأضرب لحضراتكم اليوم ثلاثة أمثال لكي نتبين كيف رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام على العقيدة والتسليم. أضيف إلى ذلك أن آية التمكين قد سبقتها ثمان آيات تتحدث عن التنفيذ لأمر الله وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. فشرع الله لا يأتي هكذا من سلطة عليا ليفرض على الجماهير، هذا وهم، والذين يعيشون في هذا الوهم واهمون للأسف، واهمون وهما عظيما. إن الأمة قد تربت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم على التسليم لأمر الله تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. امتحن نفسك وانظر لنفسك أنت بينك وبين ربك، هل إذا عرض عليك أمر الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون هذا فيه خلاف لمصلحتك الشخصية، للمصلحة الشخصية، هل تجد حرجا في نفسك؟ المرأة قيل لها تزوجي زيد بن حارثة، فلما امتنعت نزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فسلمت لله تسليمة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحينما ينزل قوله تعالى فلا وربك يقتل فلا وربك لا المؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دائما. يصرف الناس هذه الايات الى المحاكم والى ولاة الامور ولا ينظرون في واقع الامر الى تطبيق هذه الايات على انفسهم. طبق هذه الآية حينما أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسلمون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان أعاذنا الله وإياكم. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمة بهذه المثابة كما ذكر الله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى التوحيد ويظل 13 سنة يعلمهم العقيدة الإسلامية ويربيهم على الإسلام. وسأذكر لكم 3 فقط. الموقف الأول موقف الجهاد في سبيل الله. هؤلاء كانوا عربا عندهم شجاعة عندهم نحو، لا يرضى الواحد منهم لنفسه بالظلم أبدا، حتى انهم كانوا يتمدحون كما يقول عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، يتمدحون بالظلم. لا يرضى الانسان لنفسه ان يبيت مظلوما، لا، بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. ويقول زهير بن ابي سلمة كلاما قريبا من هذا: ومن لم يزل عن حوضه بسلاحه يهزم، ومن لا يظلم الناس يظلم. اللي ما يظلمش يظلم. لماذا؟ الظلم من شيم النفوذ، فان تجد ذا عفه فلعلة لا يظلم. ومع ذلك يقال لهؤلاء: ليس الشديد بالسرعه، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هل تستطيع أنت أن تربي مجموعة من الصعايدة، ليس الصعايدة الذين تربوا في القاهرة أمثالي، وإنما الصعايدة الذين يعيشون في النجوع، يعيشون على الصقر وعلى الدفاع عن العرض وعن الكرامة وعن الأسرة وعن القبيلة وما شاكل ذلك، هل تستطيع أن تقول للرجل منهم في قبيلة الصقر: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب؟ وهي ليست كلمات تقال، بل سياسة تطبق على الأفراد بطواعية، وليس بالإكراه ولا بسلطة الحاكم. فلم يكن في مكة حكم إسلامي ولا دولة إسلامية، ولكن التنفيذ. هؤلاء هم الذين تربوا أو قامت على أساسهم دولة الإسلام. يقال لهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ كفوا أيديكم عن ماذا؟ إنهم يضربون ويبطش بهم وينكل بهم وإنهم يعذبون في بطحاء مكة، ويوضع الحجر على صدر بلال رضي الله عنه، وتضرب السيدة سمية بالحربة في مكان عفتها، ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول لهم كلاما مؤداء: إن من كان قبلكم كانوا يصبرون أكثر منكم. كلاما هذا مؤداء: اصبروا فإن الله قد وعدني بكذا وكذا. هؤلاء الذين أسلموا وآمنوا هل وعدوا بأنهم يملكون أرض الله؟ أبدا، وعدوا بالجنة. لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعد أحدا إلا بالجنة، وقد ماتت السيدة سمية ولم تشهد دولة الإسلام. كانوا يعذبون في بطحاء مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين لهم أنهم الناس سيموتون شهداء، إنهم يسلمون لأمر الله تعالى. كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن جزيرة العرب في الداخل دولة نظامية تعرف النظام، ولم يكن لهم ملكا، ولذلك كانوا ينفرون عن الملوك، وكانوا يعيشون في نظام قبلي. المتمدنون منهم في الشمال يعملون عملاء لدولة الفرس والروم، إمارة الجساسنة والمناصرة، ملوك كالملك النعمان وغيره، وفي الجنوب كذلك في بلاد اليمن السعيد. أما في داخل الجزيرة فكانوا يعيشون حياة قبلية لا يعرفون ملكا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتحدث عن الرجل الذي يبيت وليس في عنقه بيعة، إن مات يميت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعرفون الملك ولا الرئيس ولا الزعيم، وإنما كانوا يعيشون حياة قبلية. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ هؤلاء ورباهم، كان بإمكانه أن يدعو إلى ثورة شعبية، هذه الثورة ثورة العبيد على السادة، وكان سيلقى قبولا أكثر من قبوله بكونه دعا إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة. لو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثورة للعبيد وللفقراء على السادة وأصبح مصلحا اجتماعيا لجاءه العبيد من كل البقاع والأقطاع، كان هذا بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصعاليق صعاليق العرب كعروة بن الورد والشنسري وتأبط شرا يقومون بقطع الطرق، وأحدثوا إزعاجا أمنيا شديدا بالنسبة للقبائل العربية، قطع طرق. فلو قطع لها بعض الصحابة بعد صلح الحديبية لما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرقب في قيوده، ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقا لمعاهدة صلح الحديبية. ثم بعد ذلك جاءه أبو بصير فارا وهاربا من بطش المشركين في مكة، فقام لتسليمه إياهم، سلمه طبقا للمعاهدة، سلم مسلما طبقا للمعاهدة للمشركين. فأخذه اثنان منهما وذهب به الى مكة، وفي الطريق احتال عليهما فقتل واحدا منهما، ثم فر الاخر، ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد برأك الله تبارك وتعالى واوصيت بذمتك. ثم ذهب الى شاطئ البحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مسعر حرب لو كان معه احد. فوقف بالطريق ولحق به ابو جندل، ثم قطع الطريق على قوافل مكة، قوافل قريش، واستغاث المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع طريق بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا يخضعون لدولة الإسلام في المدينة. فكان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيمها حربا في مكة على هؤلاء السادة، ولكن الإسلام ما نحى هذا المنحى، وإنما كان الإسلام يريد تلبية ربانية على أعلى مستوى. ليس المقصود مسألة تسوير وتكوين أعباد، لسنا في أوروبا وإنما في مكة المكرمة. التربية تختلف، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما الذي حدث؟ قال الله له: كفوا أيديكم، يا رب نضرب، لا يجوز، وكان القتال محرما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: فبدأ القتال والجهاد محرما في مكة، كما كان محرما على موسى عليه السلام حينما قتل المصري فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، ثم تاب إلى الله منه واعتبره ذنبا مع أنه قتل كافرا ينتمي إلى أسرة فرعون ظالما، اعتبره ذنبا في الدنيا وذنبا في الآخرة. حينما تنحى عن الشفاعة وقال في حديث الشفاعة: إني قد قتلت نفسا بغير نفس، لم يؤذن لي بقتلها. فالقضية مبنية على الإذن من الله عز وجل، ربنا رب الناس الأوائل على الإذعان لأمر الله ولو خالف ذلك هوى النفس. وهذا الكلام بالنسبة للعرب الذين ذكرت لكم أحوالهم أمر لا قد لا نعرفه نحن في هذا الزمان، هذا الزمان الذي نحيا فيه وهناك ضعف في الإرادة، لكن العرب كان الأمر الشديد عليهم: كفوا أيديكم، القتال لا يجوز، يا رب نضرب، فليكن، اصبر، كلفوا بالصبر ولم يكلفوا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا اولا. ثم بعد ذلك فرض اذن لهم في القتال، ثم فرض عليهم ان يقاتلوا من قاتلهم، ثم ان يقاتلوا الناس كافة، كل ذلك بتدريج. فالجهاد يخضع للاحكام الخمسة، قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، يخضع الجهاد للاحكام الخمسة. وهذا امر مقصوص في مواضعه. المهم ان الصحابة امتحنوا بهذا الامر فتلقوا ووصلوا الى الذروة العالية، ولم يتقدموا بين يدي الله ورسوله، بل كانوا ان امروا قالوا وامرنا لنسلم لرب العالمين، ينفذون الامر ولو خالف الاهواء. اضيف الى ذلك امرا اخر، هذا الامر يتعلق بماذا؟ يتعلق بامر ينتمي الى انفسهم انتماء عجيبا. حينما فرضت عليهم الصلاة كانوا في مكة يتجهون الى بيت المقدس والى البيت الحرام، وهذا امر سهل لانهم ان صلوا الى الكعبة المشرفة جعلوها بين ايديهم يصلون الى بيت المقدس في نفس الوقت. فلما انتقلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، فلما انتقلوا من مكة الى المدينة امروا بان يوجهوا وجوههم قبل اين؟ البيت، بيت المقدس، يتجهوا الى بيت المقدس. هذا الامر شديد جدا على العرب، ولكنه هناك آية نختارها لنبين العبرة والحكمة. يقول وما جعل، هناك عبر كثيرة وحكم كثيرة في انتقال المسلمين من قبلة الى قبلة اخرى، هناك اسباب كثيرة وحكم كثيرة المجال لا يتسع للكلام فيها، كنا قد تكلمنا فيها قديما في تفسيرنا لسورة البقرة، ولكن اليوم اركز على حكمة مختارة من قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، يعني يظهر علم الله عز وجل، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ما الخبر؟ الخبر ان الصحابة من اهل مكة المهاجرين بالذات كان سبب عزهم هو وجود الكعبة بين ارضهم، الكعبة في ارضهم، هذا عز عظيم ومكان عظيم، مكان دينية ومكان قومية ومكان قبلية، ينتسبون الى الكعبة انتسابا عجيبا، لانهم ينتسبون الى اسماعيل ابن ابراهيم. الكعبة وتعظيم الكعبة يجري في دمائهم حتى ايام ان كانوا مشركين، تعظيم الكعبة كان يجري في دمائهم، وهذا الدين قد جاء يعظم هذه الكعبة ويعظم بيت الله الحرام ويعظم الحرم. فمن الممكن ان يدخل بعض الناس في هذا الدين لان هذا الدين ينظر اليه من الناحية القومية، امر يعزز القومية والقبلية في نفوسهم، نحن ابناء اسماعيل، ابناء الشرف، ابناء ابراهيم، شرف عظيم الكعبة. ولذلك يقول كما ارسلنا فيكم رسولا منكم، لا تظنوا ان هذه اتجاه الناس الى كعبتكم التي تقع في ارضكم هي اول النعم والمنن، وانما سبقتها نعمة اعظم منها، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالرسول عليه الصلاة والسلام امر بان يتجه الى بيت المقدس، وفي المدينة يستجر الكعبة خلفه، لن يتجه الى الكعبة لهذه المرة، الى بيت المقدس. هذا امر شديد على هؤلاء، ينزع نزعا، انتم تتجهون الى الكعبة؟ نعم بامر الله ستتجهون الى بيت المقدس، واين مجد الاباء؟ واين مجد ابراهيم واسماعيل؟ واين هذا الامر الذي توارثناه ألم عن جد عن جد جد؟ كل ذلك لا، بأمر الله. اسمع، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يظهر علمنا علمنا إلا لمن يتبع الرسول ممن كان يتجه الى بيت الله الحرام او الى الكعبة من الناحية القومية والقبلية، هناك ارتباط عاطفي، ارتباط قومي. الله يريد ان ينزع الانسان عن كل الارتباطات وتكون الرابطة التي تربطك بناء عليها يكون الولاء والبراء، يكون لمن؟ لله وحده لا شريك له، ينزعك نزعا ويقطع بينك وبين الاغيار الرابط. ثم بعد ذلك تقام الروابط على اساس سليم، على اساس العقيدة لله وحده سبحانه وتعالى وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وبالفعل البعض انقلب على عقبيه، هؤلاء لا نريدهم، هؤلاء لا تقوم بهم أمة، هؤلاء لا تنتشر بهم دعوة، فإن هؤلاء كانوا يتبعونكم من أجل قضيب القومية والروابط الأرضية والرابطة بالجلس وبالقبيلة وما شابه. اتجهوا إلى بيت المقدس الذي لا تربطكم به رابطة، وإنما القضية وأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر آية البر، الفذة التي تحدثت عن شعب ومعالم الإيمان. المهم أنه هنا يبين أن هؤلاء انخلعوا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وهؤلاء هم غايتنا، إلا على الذين هدى الله. أما الذين صلوا قبل ذلك إلى القبلة السابقة وما كان الله ليضيع إيمانكم، 16 شهرا يتجهون إلى بيت المقدس والناس يتكلمون والمنافقون يتكلمون، ويتكلم اليهود ويتكلم مشرق العرب، ويرتد من يرتد. ثم بعد ذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فيتجهون الى بيت الله الحرام والى الكعبة مرة اخرى. فكان المقصود الكعبة هي القبلة الاولى والاخيرة، ولكن انتقلوا الى القبلة في بيت المقدس من اجل ان ينتزعوا ويظهر الصادق الذي يولي وجهه امر الله تبارك وتعالى، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. المثال الثالث مثال غير بعيد عنا لانه يتعلق بتفسيرنا لسورة النور. جاء في قصة حينما يقذف الانسان امرأة من المسلمين، يقذف نفسا مؤمنا فيقول هذا والعياذ بالله زنا او زنا، نزل في ذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. جاء سعد بن عبادة وكان سيد الانصار وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أهكذا نزلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أهل الأمطار انظروا إلى ماذا إلى ما يقول سيدكم. قالوا: لا تلموا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط وجرأ واحد منا أن يتزوجها، فلا تلمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها من الله وأعلم أنها حق، ولكنني تعجبت من أن أدخل على لكاعة، يذكر يعني امرأته باسم لكاعة يعني المرأة الحمقاء، فأجدها قد تتخذها رجل ينام معها، فلا أهيبه حتى آتي بأربعة شهداء، إذا فعلت ذلك فحتى آتي بأربعة شهداء يكون قد قضى حاجته ومر. أنا أتعجب. قال: هكذا نزلت. يقول الصحابة الكرام فما فجأنا إلا وقد استلينا بهذا الذي قاله سعد بن عبادة في هلال بن أمية، وهو أحد الذين كيد عليهم الذين نزل فيهم قوله على الثلاثة الذين خلفوا. هلال بن أمية رضي الله عنه جاء من أرضه عشاء فدخل بيته فوجد امرأته مع رجل غريب يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، فسمع بأذنيه ورأى بعينيه ثم لم يهيج ولم يتكلم حتى جاء الصباح، يعني لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت وإنما ذهب إليه في الصباح. هذا الرجل هلال بن أمية رجل عربي لا يعيش في نيويورك بلد حقوق الإنسان، لا يعيش في لندن ولا في باريس ولا في بلد من بلاد الإباحية، ولكنه رجل عربي عنده كرامة عنده نحو. هذا الرجل إن رأى امرأته في هذا الحال فإنه سيضربها وسيضرب هذا الرجل ضربة سيقطع فيها الرقاب ستسيل فيها الدماء، ولكنه ليس عنده إذن من قبل رب العالمين ولا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تربى هؤلاء الرجال ألا يفعلون أمرا إلا بإذن الله وبإذن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تعلموا يا من تدعون السنية والسلفية، هؤلاء هم النماذج العليا. لمع إنه في أمر خطير جدا وجد امرأته مع رجل، هذا رجل ليس من رجال الإباحية، ليس من رجال العلمانية، ليس ليبراليا، ليس أمريكيا، ليس من أصحاب ثقافة الشذوذ وحرية الجنس الثالث، ليس من أصحاب الحرية بين الرجل والمرأة والصداقة بين الرجل والمرأة، ليس من دعاة الاختراق، إنه صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب ووجد امرأته في هذا الموقف، كيف يتصرف؟ ليس معه نص في التصرف، فماذا يفعل؟ صبر حتى الصباح. فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كذا وكذا وكذا فلم أفعل شيئا حتى آتيك. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام مما حدث، فجاء الأنصار وقالوا لقد ابتلينا بما قاله سعد بن عبادة، ابتلينا بما قاله سعد بن عبادة، والحديث في الصحيحين ابتلينا بما قال سعد بن عبادة. الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية 80 جلدة ويحكم عليه بالفسق وترد شهادته، لأن الآية تقول والذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وهذا جاء إلى الحاكم رئيس الدولة وحكى له الأمر وليس معه أربعة شهود تنطبق عليه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، هلال بن أمية يقول والله إني لأرجو أن يبرئني الله تبارك وتعالى وأن يجعل لي مخرجا، فأنا قادر. والرسول صلى الله عليه وسلم يستعد لكي يقوم بجلد هلال بن أمية حتى نزل الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ونزل حكم اللعان. ولا على هلال بن أمية زوجته ولا على الزوجة، وحدث أول حكم لعان في الإسلام. الشاهد من القصة هذا الرجل كما قلت لحضراتكم امتنع عن أن يقتل امرأته أو أن يقتل هذا الرجل الصائل لأنه لم يكن معه دليل من شرع الله على القتل، ولم يتكلم لأنه لم يكن معه دليل على الكلام. أرأيتم إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تربوا على دين الله، وكيف لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يركز على تربية الناس على العقيدة الإسلامية، تربية على التوحيد، تربية على الإذعان لأمر الله. يأتي في قصة السرة الإنسان يقطع كل الروابط من أجل الله وحده، ثم يقيم بعد ذلك الروابط على اساس سليم وعلى قاعدة ربانية قوامها انه عبد لله وحده لا شريك له. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لا نتقدم، لا نقول الا اذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تحرك قدمك الا ان عرفت ان في تحريك القدم امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة القبلة لنا فيها آية، قصة اللعان مع هلال بن أمية لنا فيها آية، قصة الجهاد وكيف صبروا على الضيق وصبروا على الإهانة وصبروا على التعذيب في بطحاء مكة مع أنهم كانوا باستطاعتهم أن يحولوا بطحاء مكة إلى أرض من انتقام ولأخذ الصف، ولكن لم يكن هذا من دين الله تعالى. حتى إذا فرض عليهم الجهاد ضربوا أروع الأمثلة، فإن الإنسان الذي يمتنع يمتنع لله، يفعل يفعل لله، يأخذ يأخذ لله، يعطي يعطي لله. ولذلك كانت أعوانهم التي قضوها على أرض الله أعظم أعوان في تاريخ الدنيا، كانت أعواما مباركة، كانت سنوات مباركة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صار على الطريق اللاحق الطريق المستتب الذي يرضى الله عز وجل عنه، لبث في الأرض 23 سنة فقط. عمل ما لم تعمله أمم، لبثت في الأرض مئات السنين وآلاف السنين، لأنه ما ترك أمر ربه للحظة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء التمكين، ولذلك جاء نصر الله سبحانه وتعالى للمؤهلين لنصر الله. ولقد كان لنا فيهم آية عظمى، ولن نتقدم خطوة إلا إن جعلنا سلفنا الصالح نبراسا لنا ونموذجا يحتذى في كل كبيرة وصغيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة من سورة النور ترتبط ارتباطا وثيقا بآية نزلت في سورة الحج، وهي السورة التي الآيات التي جاءت في عقب الإذن بالقتال. سورة الحج يقول الله تبارك وتعالى فيها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اسمع: ولينصرن الله من ينصر، يقسم الله العظيم ولينصرن، لأن لم وقع للقسم والنون الموقعة في جواب القسم أيضا نون المؤكدة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بالطبع نحن لا نستطيع أن ننصر ربنا، لأن الله ليس في حاجة إلى نصرنا، الله ليس في حاجة إلى نصرنا، فكيف ننصر ربنا بنصرة دين الله عز وجل؟ ولذلك قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال: الذين إن مكناهم في الأرض. هذه الآية توضع نصب أعيننا، الله لا يمكن إلا من إذا مكن حدث منه كذا وكذا وكذا وكذا. فلو أن جيلا من الأجيال تخلف عنه النصر والتمكين، فاعلم على القول انه ان مكن فلن يؤدي ما قاله الله عز وجل عن الممكنين في الارض، وهذا علم غيب لا يستطيعه البشر المجتمعين. يعني جيل من الاجيال او امه من الامم لو لم تمكن في اي جيل او في اي زمن فاعلم على القول انها لا تستحق التمثيل، لان الله اذا وعد لا يخلف، ووعده متحقق بشروط سبحانه. قال الذين ان مكناهم في الارض فعلوا وفعلوا وفعل، اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. يبقى هؤلاء ان مكنوا حدث كذا وكذا، ان علم الله فيهم خيرا مكنهم، فان لم يمكن فاعلم على القول انهم لو مكنوا لم يقدموا النموذج الذي يرضى الله عز وجل عنه، والا فقد اتهمت ربك والعياذ بالله بانه وعد واخلف، او انه علم من جيل من الاجيال انه لو مكن لقدم نموذجا يرضى الله عنه، ومع ذلك تخلف هذا التمثيل. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فاي مؤمن لا يجوز له على الاطلاق ان يظن بربه الا خيرا. ايها الاخوه الكرام، بقي لنا مع تفسير هذه الايه كيف كان النموذج العلي العجيب في تمثيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تقديم هذه المقدمات التي ربوا عليها، وكيف كانت هذه النماذج، وكيف كانت هذه الخصائص والخصال التي تربوا من خلالها. ثم نأتي إلى التطبيق العملي مرورا بالغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية ببدر وانتهاء بتبوك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دين